الصوت جميل محلاه، السهرة تحلى معاه، يملى قلوبنا الطرب ونقول معاه الله. فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. فنان هذه الليلة هو فنان من الزمن الجميل، عرف عنه الانضباط في العمل والهدوء الذي طغى على أدواره الاجتماعية والدينية. قدم جميع الأدوار، منها الشرير والصعيدي ورجل الدين، ووصل الأمر إلى احتكاره الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان خلال فترة سابقة، كما تميز في تقديم الأعمال التاريخية مثل محمد رسول الله، على هامش السيرة، الإمام الشافعي، ابن عطاء الله السكندري، مصعب بن عمير، وعمر بن عبد العزيز. مستمعينا الكرام، فنان هذه الليلة هو الفنان الكبير رشوان توفيق. الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. وانت طيبة يا حبيبتي، عيدوا علينا وعلى أمتنا بخير يا رب، وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال، وأسرتك الكريمة بكل خير يا رب. يا بنتي، الفنان الكبير الأستاذ رشوان توفيق الذي يعرف عنه دائما داخل الوسط أو كما يلقب بالحاج رشوان، هكذا كنت وما زلت مشهورا داخل الوسط الفني وحتى الوسط الإعلامي. مرت سنوات ومرحلة طويلة من هذا المشوار الفني الكبير، كانت معظم أعمال حضرتك فيه الدرامية خلاله دينية، بل ووصلت إلى حد الاحتكار لهذه الأدوار الدينية في فترة سابقة، وكان لحضرتك رؤية في تجسيد الأدوار الدينية، حيث قلت كيف نرى فنان يقدم شخصية أحد الصحابة الكرام وفي اليوم التالي نراه في الملاهي الليلية، فالحياة اليومية التي يعيشها الفنان ستؤخذ عليه إذا قدم هذه الأدوار. بالتالي لم تختلف كثيرا عن وقوفك أمام الكاميرا في هذه الأدوار وتجسيدك لهذه الأدوار وحياتك اليومية التي تابعناها عن قرب وعن كسب. شوفي، زمان ربنا سبحانه وتعالى أكرمني إن ما كانش فيه شهر من شهر رمضان إلا ما يكون فيه عمل ديني، بس كنت مرحلة يعني كان التلفزيون بقى بينتج بقى وبنعمل أعمال دينية كبيرة، فكنت كل سنة لازم أكون مشارك في الشهر المبارك. إنما بقى أنا في حياتي العادية يعني ربنا يغفر لي وطب علينا يا رب وجعلنا من عباده المخلصين، أنا بالليل قليل النوم، أصلي يعني الساعة واحدة كده مثلا 4 ركعات 8 ركعات على حسب ما ربنا يمن علي، وبعدين ممكن أنام تلت ساعة أو نص ساعة، وأنا بحط دماغ كده أقول يا رب نص ساعة مثلا، عكشة إن أنا وأنا بقى كده أروح نايم على نفسي وأنا قاعد. فأوقات ربنا يمن علي إن يديني اليقظة لغاية ما هي أصلي الفجر. في الفطرة اللي هي ناشئة الليل أقرأ بقى ورد من القرآن الكريم لغاية ما يأذن علي الفجر. زمان كنت أنام وأصحى على ميعاد قبل الفجر بشوية وبعدين أقعد أقرأ بعد صلاة الفجر. ما هو كل وقت من أوقات لابد أن ما فيش وقت في النهار ولا في الليل لازم نسبح فيه أو نذكر الرحمن فيه، فأنا أوقات بعد صلاة الفجر أخش أنام. أما بقى بصحى في رمضان شهر مبارك بقى، في زاوية قدام باب البيت عندي، يعني أروح بقى أصلي الظهر وأقرأ برضو تبارك وتعالى، ربنا ما يحرمناش من هذه النعمة ويغفر لنا الغفلة، لغاية قبل أذان الفجر أخش، قبل أذان المغرب أخش البيت أفطر مع الولاد وبتاعه، بنخش نروح نرجع لصلاة الترويح تاني وأقعد مع الولاد بقى، وبعدين كل اللي بينشغل بحاله، وبقى نرجع للدور اللي أنا قلت لك من الأول تاني، يبقى نفس الدورة. بس يا رب يدينا الصحة وما يحرمناش من هذه النعمة. والله يا رب يا بنتي أوقات ببقى زعلان من نفسي إن أنا مش عارف أوفي الرحمن نعمه، يا رب يغفر لي، يعني بقعد أقول يا رب قوي نفسي، قويني قويني تصوري أنا، ربنا من علي، بقول له يا بيه تباركت وتعاليت في السماوات والأرض، أعطيني العزم اللي كان ناقص أبونا آدم. يا الله قناقنا آدم ولم نجد له عزما، يا رب تبارك وتعالى اغفر لي ودينا عزم الناس أبونا آدم. وبعدين بطمع بقى فاجتبيناه سيدنا يونس عليه السلام، أقول يا رب اكتبينا مع عبادك المخلصين، لأن برضو الدنيا بتشغلنا، يعني ده الضعف بتاعنا كبشر، قوة إيمانك التي كانت وراء، يعني النبي يكون كده كما تمنيت يا بنتي، يعني هكذا أتصور أنك كنت، لأنك حتى عندما انشغلت عن هذه العبادة كنت منشغل بعبادة أخرى وهي العمل والإخلاص في العمل، وما عرف عنك من الالتزام في هذه المهنة، بل وكنت تقبل وفي فترة سابقة، وهو رصيد الذي نحتفل به الليلة، من الأدوار الدينية والتاريخية، وكنت ملتزما بهذه العبادات من خلال هذه الأدوار كما أوصلتها إلينا أستاذ رشوان. بما أننا في تشوق لاستعراض هذه الأدوار مرة أخرى ولانتعاش الذاكرة بهذه الأعمال في هذا الشهر الكريم، من المسلسلات الدينية التي ما زالت محفورة في الذاكرة ولم ولن تنسى من ذاكرتنا، محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، المسلسل الديني المكون من 5 أجزاء والذي يروي قصص عدد من الأنبياء ابتداء من نبي الله إبراهيم عليه السلام. عملت أحد صحابة إبراهيم في الجزء الأول، صحيح، ومتضمنا في طي الأحداث البشارات التي وردت على لسان الأنبياء بالنبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وما جاء في الكتب السماوية المنزلة عليه. والمسلسل مأخوذ عن سلسلة محمد رسول الله والذين معه الأديب الكبير عبد الحميد جودة الصحار، صحيح، وكتب له السيناريو والحوار الشاعر الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى، وأخرجه الأستاذ أحمد طنطاوي في الأجزاء 3 الأولى، ثم الأستاذ أحمد توفيق المخرج الكبير الراحل في الجزء 4، ثم المخرج الكبير نور الدمرداش في الجزء 5 والأخير، وكان القدير والكبير الأستاذ رشوان توفيق على رأس النجوم الذين شاركوا تقريبا في معظم أجزاء هذا العمل، بل وبرعت في تجسيد أكثر من دور داخل هذه الأجزاء، منها زيد بن حارثة ومنها راوي موسى عليه السلام، ده كان بطولة ما أخرج أحمد طنطاوي رحمة الله عليه، وعملت برضو وزير سليمان الذي نقل العرش، وزير سليمان ده بتاع عرش بلقيس ده نقله، يعني كان دور مهم جدا بالنسبة لي، يعني لأن هو إن في مشهد نقل الديكور كان مزرعة مظن عاملة ملك السبأ، فعبال بينقلوا الديكور نقل، أنا فضلت والله حوالي 3 ساعة من منقلوا الديكور ده وأنا بسبح ربنا عشان أقول الله أما يتنقل العرش عشان تطلع كي تخرج من القلب والروح، قلب والروح يا محمد في يا نبي الله ما حاجتك إلى عرشها وقد جاءتك صاغرة ملعنة؟ قال: أيها الحبر الصالح، اعلم أن هذه المرأة هي عنوان عصرها، فقد علا صيتها، والناس في زماننا مفتونون بما لديها من الحضارة والعمارة والتقدم، يحسبون هذا قصارى ما تبلغه الحياة الدنيا على الأرض، جاهلين أن لله تعالى فيهم حقا، وأن ما عند الله خير من هذا وأعظم. وقد سألت الله أن يمدني بهذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي، لا لشهوة العلو في الأرض، ولكن ليكون وسيلتي لنشر دين الله. لهذا قررت أن أبهر المرأة بقوتي، لتعرف أن القوة لله جميعا، وأن الإسلام هو غاية ما يعتنقه الإنسان ويدين به. السلام على نبي الله. قال سليمان: وعليك السلام. والتفت لأصحابه وقال: أتعرفون من هذا الذي حضر مجلسكم؟ الله ورسوله أعلم. قال: هذا عفريت من الجن يدعى صخرة، وهو من جن بحر سوف. مولاي، تأذن لي أن أتجسد لعيون أصحابك؟ قال: أذنت لك. لقد رأيت المرأة في جيشها وحراسها ومواكبها وأعلامها قادمة إلي، وهي تلتزم ساحل البحر عبر جبال فاران، ولم يعد بينها وبينك إلا يومان أو ثلاثة، وليس بين أصحابك من البشر من يستطيع أن يلبي مشيئتك. أما نحن الجن فلنا القدرة واليد العليا. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال سليمان: أريده أسرع من ذلك. يا نبي الله، إن الجن يعملون بقدرة النار وطاقتها، لكن الله كرم بني آدم بالعلم، وعندي علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان عليه السلام: ما عهدتك إلا صادقا، فهل قلت ذلك ليستخزي الجني، أم لعزمك على أن تفعل ما قلت؟ يا نبي الله، لقد وجدت كلمة ما دعوت الله تعالى بها إلا أجاب، وأنت نبي وابن نبي، فأنت أحرى مني عند الله بالإجابة لو دعوته بها. قال: فما هي؟ اللهم بحق محمد ائت بعرشها. فردد سليمان هذا الدعاء: اللهم بحق محمد ائت بعرشها. حي هو الله، حي هو الله، حي هو الله. Thank you. اسمح لي أنتقل إلى عمل آخر من علامات الدراما التاريخية والدينية في مصر والعالم العربي، ألا وهو مسلسل عمر بن عبد العزيز. هذا المسلسل الذي كلما عرض على الشاشة حتى هذه اللحظة يعني يجلس الجميع أمامه، يعرض دلوقتي وبرضه وبيعرض دلوقتي والناس بتنتظره. يعني أنا جاي دلوقتي فمراتي بتفرج على فيلم فبقى بغير راح جاي عمر ايه تسيبه بقى يعني وهو الأفضل في البقاء. عمر بن عبد العزيز المسلسل التاريخي الديني الذي يجسد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المشهور بالصلاح والعدل والذي يلقب أحيانا بخمسة الخلفاء الراشدين، من بطولة النجم الكبير الراحل الأستاذ نور الشريف ومن إخراج المخرج الكبير الأستاذ أحمد توفيق. ومن منا يستطيع أن ينسى دور الفنان رشوان توفيق أحد الزهاد المنقطعين عن الناس والذي ترك أثرا كبيرا في نفوس المشاهدين لكل من شاهد هذا العمل وما زال يشاهده. سلام الرأي الصالح ده يعني من أروع ما أنا بعتبره من الحاجات العظيمة اللي أنا مثلتها. وصل على فكرة ربنا سبحانه وتعالى بمن علينا أما يعطينا دور ديني زي ده. أولا بمتعنا بذكره وحمده، بنتمتع بنقول كلمته، وبعدين بنوصل هذه الرسالة. انت عارفة حضرتك انا ما بعمل دور ديني مش دوري بس في عمر بالعيد، في اي ادوار ازيد في قراءة القرآن بحيث اني انا تبقى روحي اعلى من مدني اعلى من جسدي، يعني ببقى احساس صوفي استاذ رشوان. روحي في الكلمة وانا بقولها. بالاضافة ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا في عمر بن عبد العزيز الراحل الشاعر الكبير عبد السلام أمين في كتاباته. أنا كنت أقول له حاجة، عبد السلام أنت مش بتكتب بحبر، أنت بتكتب بفضة. الله والله العظيم أقول له أنت بتكتب بالفضة مش بتكتب بالحبر. وبعدين أحمد توفيق كمخرج موهبة، هم أساسا أحمد توفيق من عيلة جذورها متدينة كلها. وبعدين نور الشريف وعبد الرحمن ابو زهر، لان عبد الرحمن ابو زهر على فكره الحجاج بن يوسف الثقفي، صحيح حجاج، وده عبد الرحمن اعظم من عمل حجاج بن يوسف الثقفي، يعني شيء كان مذهل. والمشهد اللي ورباب بن يديها الصحه والعمر بدت المشهد واحمد توفيق اللي بيخرج، بس رباب بتنفذ المشهد. بدت المشاهد بيا وبعبد الرحمن الاستاذ رباب حسين المخرجة، ما هي المساعده الاولى لاحمد توفيق، فهي اللي بتقدم. فبدت اول مشاهد بمشهدي انا وعبد الرحمن ابو زهره عامل مشهد رهيب مع عبد الرحمن، بينتهي بان الحجاج بن يوسف الثقفي يصرخ وبياخر ان لم يرضى عني الله انا ضعت، يعني نعم ان هو كان بيدافع عن نفسه، بيقول اذا كان هناك من يقول لا اله الا الله في اسيا و انا كنت قائد هذه الجيوش اللي هو حققت الاسلام و كان بيدافع عن نفسه الحجاج بن يوسف الثقفي. وبعدين اللهم صل على النبي يعني رحمة الله عليه نور ده أنا بعتبره ابني، لأنه بدأ معايا وهو لسه هيخش مع التمثيل. كنا في المسرح وهو كان بيطلع يقول جملتين كده، فكان في ملتصق بيه. وبعدين هقول لك حاجة، شوفي نور غاوي تصوير، تعرف أنا قاعد احنا بروح الساعة 7 الصبح أو 6 الصبح في كيمو لاند دي اللي في طريق اسكندرية، فأنا بقعد وماسك عصايتي وقعد كده، هو كان غاوي تصوير جاب لي الصور مش عارف راحت فين. مع الوقت راح على عربيته من غير ما ادري الاسباب، كان طخ طخ طخ قاعد يصور صور تتحط والله الله تتحط في التاريخ، لان انا قاعد كده ولقيت ده نازل تصوير فيا نور رحمه الله عليه. نور بقى اداؤه حضوره ربنا يجعل ارض الجنه ويغفر له برع في هذا العمل. الجميع برع الحقيقه، وحضرتك اجدت باقتدار. بقوله بالروح يا حبيبتي، وبتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يغفر الغفله وتوب عليها منها. السلام عليكم يا عمنا. عليكم السلام أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، تفضل. لقد تركتك في حلب. تتشابه الصور والظواهر، وتختلف الدخائل والسرائر، فسبحان من يعلم السر وأخفى. سبحان الله. ولكن آه من لكن، إن كنت طامئا فلا تشرب. تمنعني أن أشرب؟ ليس بخلا بل تذكرة وعبرة. بمن ولمن؟ لمن يقف ولا يصبر على العطش وهو في الظل، وبمن يوقف مقيدا في الشمس ولا يذل. أنا ذاهب لأنصفه وأسقيه بيدي. هون عليك، فإنه يشرب ماء زمزم على بعدها عنه، وترتوي روحه من رحيق الروضة على بعده عنها. لقد تركتك في حلب، فما جاء بك إلى وديان الحجاز؟ الأمانة. أية أمانة؟ يا للنسيان، آفة كل إنسان. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. العظيم. جاء بي ضالة الراعي، وتلك الشويهات والغنيمات والأكباد الحرة. وكيف رحلت بها من حلب إلى هنا؟ أنا لا أرحل بها، إنما أرحل لها. ترحل لها وهي معك؟ بحثا عما يبقيها معي. وما يبقيها معك؟ سقياها ومرعاها، مأمنها ومأواها. الأرض هنا جرداء. القليل مع العدل كثير. وكيف تعدل بينها وهي غنم تأكل ما يصادفها؟ أطعم صغارها وضعافها قبل فحولها وكباشها كما أمرني صاحبها. صاحبها؟ أليست ملكك؟ من ذا الذي يملك نفسه التي بين جنبيه يا هذا؟ إذن فأنت أجير عليها. كلنا أجير مستأجر أو مستأجر. سألك أبي ذات يوم، لماذا لا تستأجر غلاما يرعاها ويزود عنها؟ فزعمت أنه لا أمان لأحد، فكيف يأتمنك صاحبها عليها؟ لعله أراد أن يمتحنني ويبتليني، فإن وجدني مؤتمنا زادني، وإلا عاقبني وانتزع مني واسترعى غيري، فأستبدل بهذه الدرة صوتا أو سيفا يقطف به رقاب صغارها وضعافها ويبقي على فحولها وكباشها. رحم الله ابن الخطاب صاحب الدرة، كانت أهيب عند الناس من سيف الحجاج. امضي إلى ما أنت قادم عليه من بلاء. هل تعلم ما أنا مقبل عليه؟ ما زلت هذا تلبس غير ثيابك وتركب غير ركابك. لقد وليت واستؤمرت يا عم. بل ابتليت واستؤجرت يا هذا. لكني حاولت أن أعتذر وأعتزل. يا لغنيماتي، أمانة صاحبها سهوت عنها وانصرفت إليك فتناطحت، وأوشكت الفحول أن تدوس الضعاف تحت أظلافها. اذهب وأدركها يا عم. وأنت اذهب وأدركها، ولا تنشغل عنها وتعتزلها. لا تعتزلها، لا تعتزلها، فلابد للرعية من راع راع واع عادل مطاع، له أسوة حسنة بمن دخل المدينة الطيبة ذات يوم كأنه الأمس أو كأنه اليوم، فاستقبلته ثنيات الوداع وقلوب الوديان والسهول والبقاء، وخفقت بحبه وهتفت باسم ربه وتغنت الأفواه وطربت الأسماع. مرحبا بالحبيب والطبيب والشفاء لما في الصدور. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طوبى طوبى لمن سمع واقتدى واهتدى وأطاع. طوبى لمن سمع واقتدى واهتدى وأطاع. ربطت حضرتك بهذه الروح الطيبة الصادقة الروحية اللي ظهرت على الشاشة، ربطت حضرتك أعتقد من ورائها علاقة محبة بل وإعجاب من إمام الدعاء، من فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي أعجب بقدرة حضرتك على تقمصك للأدوار الدرامية وخاصة الدينية، ومنها وعلى رأسها دور حضرتك في عمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي. دعني أتوقف عند هذه العلاقة التي ربطت حضرتك بإمام الدعاء، والذي نشرت جريدة الأخبار وعلى لسانه في وصفه لإعجابه بدورك في مسلسل الأبطال في منشط كبير: برافو رشوان توفيق. صحيح؟ أنا فوجئت بفتح الأخبار كده لقيت المنشط ده. كلمت محمد صلاح ربنا يديه الصحة والعافية، قلت لي الإمام الشعراوي يعني معجب بيه. المهم أنا ما مش فاكر بالضبط إزاي أنا رحت له البيت وضربني أو مش فاكر بالضبط يعني، إنما رحت البيت لقيته قاعد في البلكونة. تصوري البيت الكبير ده كله في بلكونة صغيرة كده قاعد، وقدامه كتب الكتاب علوه كده وبتشرح معاني الكلمات. فهو شافني قام خدني بالحضن وقال لي أنا كنت بخبي عيني وهم بيعدموك. أقنعته لهذه الدرجة؟ بيعدموك، أغطي عيني بإيدي ومش قادر أشوفك وهم بيموتوك. وبعدين بتقول لي يا بابا ما تعملش كده، ده تمثيل يا بابا ده تمثيل. المهم يوميها اداني الله أكرمني يعني بعباية ومصحفين، حتى هو قال لي في عباية بيش. قلت له فن أشكرك يعني وحاجة زي كده. وبعدين نزل مش خطوتين كده وبرجع قال لي وفي واحدة سودة. قلت له يا مولانا انت قلت البيت تبقى البيش خلاص بقى. لما طلع بقى العلاقة بيني وبينه إلى يعني كنت دايما أروح له، وهو يعني كان صديق حميم للوزير أحمد طيب رحمة الله عليه، وفي كل مكان كان دايما يبقى موجود، دايما يبقى موجود الإمام الشعراوي. وأنا شفته في بعد ما انتقل في رؤيتين، رؤية كده أوضة منورة خالص وقاعد على كرسي زي ما بيقعد كده في الدروس وماسك كتابه في إيده مصحفه، ومرة تانية أنا يعني افتكرته من غير مناسبة كده قلت الإمام الشعراوي، وقريت له فتح حاجة كده. والله يا بنتي نمت عارفة وجهي زي ما بقولك وجهين نازقين في بعض كده، شاشة اتفتحت قدامي وشي وشه قدام بعض كده اهو. فأنا رحت خاطف إيده ورحت مقبلها، راح هو رجع بظهره ضحكا بس أنا ما سمعت صوت الضحك، بس حركة الضحك خلال الرؤية. ده في خلال الرؤية بالرؤية أنا عندي، أنا ما بركبش قطار وامشي طمات وسافر وبتاع، لا الرؤية عبارة عن جزء من الثانية ومضى كده. وكنت صديقا له حتى آخر أيام. طبعا جميل، ده شيء يعني الإمام الشعراوي أحلى حاجة الحب بالحسنة. إحنا لما جاء مع الإعلام الكبير أحمد فراج ما كانش حد يعرف مين هذا الرجل، بس أنا ما شفته الحقيقة وبيشرح الإسراء والمعراج أنا أخذت. وهو كان شكله رفيع وكده وشكله غريب يعني بالنسبة للعلماء اللي بنشوفهم يعني، إنما شعرت أنه معه ملائكة بطريقة شرحه شيء، وبيوصف الإسراء والمعراج وتحليله شيء. ولذلك على فكرة آخر حديث برضو عمله في التفسير كان إسراء والمعراج برضو. احنا بقى هنا اهتمينا بيه ان احنا نعمل له بقى التلفزيون يعمل زاويه صغيره كده في المبنى، شوفي جماله وهو بيدعو بالحسنى قد ايه. ان كنا نجيب المصورين والعمال وبتاع ونجيب 10 15 واحد يقعد قدامه في الديكور ده احنا عاملينه علشان يدعو ويتكلم مع الناس، يبقى في ناس بيكلمهم، يصل بقى الملايين العالم تنتظره ويتمنوا ان ياتوا ويجلسوا ويشوفوه ويسمعوه ويكلموه، محبته في القلوب يعني منذ وفاته وحتى اليوم لم ينقطع عن الذاكرة. فلنتوقف عند أحد الأعمال التي نالت إعجاب إمام الدعاء فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، ألا وهو مسلسل الإمام الشافعي. أيوة. ثالث الأئمة، والذي أخرجه المخرج الكبير الراحل فايق إسماعيل. والله يا بنتي أنا بعمله من مرحلة الدراسة إلى نهايته، ولذلك لو أنت شفتي النهاية بتاعته أنا أقول زي ما قلت لك روحي بقى يا رب رجعني كما كنت بتمنى أن نصل لهذا. أنا طبعا زي ما بقول لك بشتغل بأهم في قراءة القرآن، فروحي تبقى عالية جدا. ففي المشهد الأخير اللي بينتقل فيه الإمام الشافعي حتى بيت شعر، شوفي كم سنة أنا فاكره مع إني بترددوش، فيقول فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك هذا العفو أعلى وأتسمى. فأنا وأنا بقول المشهد الأخير ده فأنا جوايا قلت الإمام الشافعي بيقول عن نفسه كده، طب أنت شواني يا توفيق هتروح فصتي وفين هتروح فين دلوقتي. فبكيت بكاء شديد جدا. المشهد ده بعد ما انتهى المسلسل لقيت الراحل الكبير مدحت زكي الإعلامي الكبير مدحت زكي بيكلمني وهو لا يكف على البكاء، يعني مش بيكلمني كده، وصله الإحساس بصدقه. مدحت زكي بقى شخصية من أعظم الشخصيات اللي مروا في تاريخ الإعلام المصري، وكان شخصية جد جدا أستاذ، يعني صار وصل مني مدحت زكي إنه لا يكف على البكاء زي ما كنت أنا ببكي في مشهد الوفاة بتاع الإمام الشافعي. نعم يا شيخنا الجليل، اذهب إلى بنت عمي السيدة نفيسة وقل لها الشافعي يسألك الدعاء. أفعل إن شاء الله. لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قررت بعفوك ربي كان عفوك عظما، وما زلت ذا عفو من الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك ما يقوى على إبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفي كآدم. فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى أجسد. الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، ما زلنا نتجول بين أعمال السير الذاتية لكبار الصحابة والتابعين. من الشخصيات جسدت السير الذاتية أيضا للصحابة والتابعين، وبيعتز بها الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، بل وبيذكرها على رأس الأدوار التي جسدها مصعب بن عمير. أيوة. من الشخصيات اللي بتعتز بها حضرتك. طبعا ده أنا أول مرة حكيت وقفت على مقامه كده، يعني أول مرة حكى على فكرة، حصل لي حالة غريبة جدا أول مرة أخش البقيع. ده كان أنا تمنيت على الله إن ما يبقى سن 40 سنة حقق لي هذه الأمنية. فطور أول مرة أدخل البقيع في حياتي، هقول لك شيء غريب جدا، أنني بين مقام ومقام لا أكف عن البكاء. الله، وهي نعمة وفضل من الله. يعني ببكي وأسيب المقام ده وأتوقف البكاء، أروح عند مقام تاني ألاقي نفسي واقف قدام عثمان بن عفان وخديجة فاطمة بنت أسد اللي هي مرات عم النبي اللي ربته بعد وفاة أمه، سحليمة السعدية، كل دول في البقيع. فمصعب بن عمير في البقيع برضه وقفت قدامه كده، لأنه كان في الجزء الأول من حياته يعني فتى الفتيان في قريش والمعطر، وبعدين لما يدخل في الإسلام وأمه تحرب حرب شعواء وتحرمه من كل شيء، وبعدين يكون أول سفير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة. يعني أنا ربنا من علي سبحانه وتعالى أكرمني كثيرا. أنت عارف أول مرة حكيت فيها في حياتي العشق بيني وبين سيدنا رسول الله. أنا كنت كان قبل التوسعات دي كان في باب اسمه باب الأخضر، الفجر مثلا الساعة 4 أروح أقعد على الباب من الساعة 2 أقعد على الباب باب المقام سيدنا النبي يا رب لك يعني كما كنت، يفتح الباب الناس كلها بتجري على الروضة ونجري قبل الحرس ما يجوا اللي بيقفوا قدام سيدنا النبي، نقفوا قدام الحرسة دي واروح له هو اقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وما فيش حد بقى لنا وانا يعني كل الناس تجري ما فيش حد اقبل بقى لسه. انا بقى داخل اول واحد بجري، عارف المكان داخل على شباك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك معني بيه في الاولى والاخره، انا بقول يا ربك معني بيه في الاولى والاخره. اللهم يا رب. على هامش السيره هذا المسلسل الذي احداثه عن اظهار بعض الحقائق التي حاول بعض المغرضين تكذيبها عن الإسلام وعن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلسل كان من إخراج الأستاذ أحمد طنطاوي ومن تأليف الأديب الكبير طه حسين، وكتب السيناريو والحوار الأستاذ أمين الصاوي، وهو من بطولة الأستاذ شكري سرحان، الأستاذ أحمد مظهر، زهرة العلا، صلاح منصور، محمد الضفراوي، سناء مظهر، أسماء كبيرة وعلامات كبيرة شاركت في هذا العمل. أستاذ أنا عملت فيها ورقة بن نوفل. من منا يعني لا يتذكر شخصية ورقة بن نوفل؟ يعني على رأس هذه الأدوار التي كلها وجميعا كانت بطولة في هذا العمل. الحمد لله. أنت عارفة في ورقة بن نوفل، لأن الأحداث بتاخد سنوات، فأنا بديت في مرحلة سن الأربعينيات أو الخمسينيات لغاية ما وصل لمرحلة الكبر اللي هو كان فيها ورقة. والله أنا مش مصدق نفسي ما كنت بتفرج على روحي في المشاهد لما جم بسيدة خديجة وبيكلموه عن سيدنا رسول الله وقولهم إن هذا الناموس الذي نزل على موسى وعيسى. المشهد رهيب جدا. وبعدين حتى في مشهد كمان، أنا بقى كانت أمي يعني لا تنام الليل قوامة، ورثت هذا عنها، ورثت عن أمي، حتى لي أحفادي برضو بيصلوا. فأنا ببقى فرحان بقول لأني دم أمي وصل لأولى أحفادي كمان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فهي ما كبرت أمي عاشت فوق كذا 90 سنة، فكان جسم قل حجمه كده نتيجة الكبر. فأنا ما عملت انكماش في الجسد بتاعه، لبس ملابس السوداء، حتى في مشهد زلزال بيهز مكة لو تشوفي مش ممكن تقولي ده رشوان توفيق، لأنه واقف والأرض بتهتز تحتيه، وهو بقى يعني مش بجسم اللي أنا فيه ده، جسمه قد كده، فورق بن نوفل، وبرضو أنا كمان عملت عمر بن الفارض برضو إخراج سالم سالم، ده كان تأليف سعد الغزاوي، عملنا سهرتين فيه على ما أظن، وللأسف ما وزعتش إلا مرة واحدة. مرة واحدة ده عمر بن الفارض مثلا. الحكم كيف حالك؟ كما ترى ضعف في الجسد وضعف في البصر. لقد عشت طويلا يا ورقة. حقا وإني لسعيد إذ تأتي نهاية عمري مع بداية الفجر الجديد. أتعني الدين الجديد؟ الدين الجديد؟ أجل، ذلك الدين الذي سيهبط من سمائنا إلى وادينا. وماذا تعرف عنه؟ حدثني نسطاس اليوم بما جعلني أعتقد أن هذا الدين على وشك الظهور. لكن من يكون النبي المنتظر في اعتقادك؟ سادة مكة وأشرافها وأثرياؤها الذين يصلحون لهذا المنصب كثيرون. النبوة ليست منصبا، ولا يشترط في صاحبها أن يكون سيدا أو صاحب مال. وما الذي يشترط في صاحبها إذن؟ شروط كثيرة، أهمها الطهارة والنقاء والخلق العظيم. هذا كل ما يشترط في النبي؟ والبعد عن الأصنام والأوثان والإعداد الشاق والطويل للقيام بالمسؤوليات الجسام. لن تجد في مكة كلها رجلا واحدا يصلح لهذا المنصب. من يدري، لعله موجود بيننا ونحن لا نعرف. أظنك ستذكر محمدا، ذلك الذي زاحمك على مائدة الفالوذج فزاحمك فانزلقت قدمك وسقط. ما زال أثر الجرح في ركبتي إلى الآن، وما أرى إلا أن بغضي لمحمد سيبقى ما بقي هذا الأثر. هون عليك يا أبا الحكم، أمر يكون بين الشباب لا عاقبة له. قد زاد بغضي وتضاعف عندما سمعت تلك الأحاديث التي ملئت بها مكة عندما سافر إلى الشام في مال خديجة. أبا الحكم، وما غاضني شيء قط كما غاضني احتكام قريش إلى محمد واستئثاره بوضع الحجر من الكعبة، ونحن قيام ننظر كأنما شلت أيدينا. ما أحببت محمدا قط مثل ذلك اليوم، وقد رد عن قومه شرا عظيما. إنك لتشيد بمحمد وتطفي عليه من الصفات ما لا يستحق. إنك لا تحقد على محمد وتحسده، وما علمتك قبل اليوم حقودا أو حسودا. وإني لأضمر لهذا الأمير من البغضاء ما لم أضمره لإنسان قط، ولو استطعت، ومن لي بأن أستطيع. هون عليك يا أبا الحكم. اسمع يا ورقة، لو أنك تملك من الذهب والفضة ما يملأ بطراح مكة فلن تجد في نفسي إلا الغبطة والرضا. أبا الحكم، أبا الحكم، ولكن شاة واحدة يملكها محمد تؤذيني وتقد مرجعي. أبا الحكم، أبا الحكم، دعني يا ورقة دعني. يحفظك الله يا محمد من شر ذلك الحاقد الحاسد. حقيقة أستاذ رشوان، في كل مرة أجري حوارا مع هذه الشخصية أشعر بتاريخ زمن الفن الجميل بحق، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما وأن جاء هذا اللقاء في شهر رمضان الكريم فازداد الشرف باستعراض لأهم الشخصيات والأعمال التاريخية والدينية، وكان أكثر من جسد هذه الأدوار الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، بل ووصف في فترة سابقة ليست بالقليلة ولا بالهينة بالاحتكار لهذه الأدوار، فكان شرف ما بعده شرف أن يكون فنان في هذه الليلة من شهر رمضان الكريم. فضل من الله ونعمة يا ربي. الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية، وجعلك دائما تستعيد هذا التاريخ المشرف من هذه الأعمال الدينية والتاريخية التي تركت بصمة بداخلنا. كل عام وحضرتك في أتم صحة وأسعد حال وأكثر نجاحا وتألقا ووجودا بيننا بلا انقطاع. ربنا يكرمك يا رب ويدينا بهذه الرحمن واجعلنا من عباد المخلصين، وما حرناش تبارك وتعالى من أن تطلع إلى وجه يوم العرض عليه. ويتجدد اللقاء فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عزة إسماعيل.